بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا استشارات متكررة حول موضوع الشذوذ الجنسي أو ما يعرف هذه الأيام بالمثلية الجنسية. باختصار ودون تفصيل، ملف الشذوذ الجنسي الآن هو ملف عولمي وجودي مادي إلحادي بامتياز. المتصدرون لهذا الملف الآن أناس إما أن يكونوا من أهل الإلحاد، من أهل المذاهب الفكرية المادية الوجودية الإنسانية الحداثية وما بعد الحداثية، الذين لا يرون للوحي قدرا أو حتى احتراما كافيا ويعني مرجعا يرجع إليه، أو أن يكونوا من أهل الوحي ولكن من المداهنين الذين يحاولون أن يعولموا هذا الدين السماوي، سواء كان اليهودي أو المسيحي أو المسلم. وطبعا أنا يعنيني الإسلام هنا، الإسلام الخاتم. حتى هذه اللحظة ما نشهده أن الإعلام يحاول أن يزين موضوع الشذوذ الجنسي، أن يظهر الشاذ جنسيا بمظهر لطيف، أفلام هوليوود، مسلسلات هوليوود، الإعلام الغربي يظهرون لنا الشاذ جنسيا هو شخص لطيف كذا، وهذا طبيعي لأن عادة ما يعرف بنفسية الأقليات تميل إلى هذا، فمن الطبيعي أن يكون أهل هذا يعني أهل هذا الاضطراب أو أهل هذا المرض أو أهل هذه المعصية يرون أنفسهم أقلية، ويرون أنه ينبغي أن يعني أن يكون لهم تواجد مقبول غير مرفوض لدى المجتمع. حتى هذه اللحظة من زاوية علمية ليس ثمة يعني دليل واحد على أن هذا الأمر جيني أو وراثي أو خلقي. هذا الكلام يعني لا يصح أبداً. البعض يحاول قدر الإمكان أن يعني أن يقول طيب، ولكن الحيوانات يعني نرى أن بعض الحيوانات وبعض الفصائل، بعض فصائل القردة، بعض فصائل الشمبانزي، بعض فصائل البومبو إلى آخره، لديهم هذا السلوك. وأنا هنا الحقيقة أعجب، يعني الذين يطرحون هذا الطرح يفترض بهم أن يكونوا من أهل التطور الدارويني يعني والملاحدة الداروينيين. طيب، إذا كنت تطوريا فلماذا تأتي هنا وتكون انتكاسيا؟ يعني إذا كنت من أهل التطور الدارويني ومن أهل الاعتقاد بأن الإنسان كان في أصله في يوم من الأيام يعني يشترك مع القرد في شيء والآن هو تطور، طيب لماذا تبقى هذه الناحية فقط هي المنتكسة؟ ولماذا لا نعتبره انتكاسة وبالتالي ينبغي أن نشفق على هؤلاء الشاذين جنسيا ونقول تعالوا لنعالجكم من هذه الانتكاسة الطبيعية؟ هذا أمر الحقيقة يعني ينبغي أن يعاد النظر فيه. وعلى أي حال الإعلام يكذب في الشذوذ كما يكذب في الداروينية بالمناسبة، يعني كما يكذب في أشياء كثيرة. إلى الآن المحافل العلمية تقول شيء ولكن الإعلام والتلفزيون والإعلانات والمسلسلات والأفلام يقول شيئا آخر. ما هي أسباب الشذوذ الجنسي؟ هنالك أكثر من سبب. هنالك تقريبا حسب يعني اطلاعي وحسب خبرتي وحسب ما رأيت حتى الآن، وهنالك دراسة أنا أعدها الآن إن شاء الله لعلي أنتهي منها قريبا. الشذوذ الجنسي إما أن يكون ناتج لعنف أسري، يعني ينشأ الشخص فيرى أبا ظالما عنيفا متعسفا جائرا يضرب يسيء، فيأخذ موقفا من هذا الأب ومن هذه الأم، فيأخذ موقف من الأب فيتقمص شخصية الأم، فإذا كان ذكرا تقمص شخصية الأم وأصبح يميل إلى أن يكون أنثى ويكره الذكر، أو أن تكون أنثى فتكره شخصية الذكر وتكره الارتباط بهذا الذكر، فإذا كبرت تميل إلى الأنثى أكثر من ميلها إلى الذكر، أو أن يكون العكس، أن تكون الأم هي المتجبرة الجائرة القاسية العنيفة إلى آخره، وهنا إما أن يتقمص الذكر شخصية الضحية وهو الأب، أو أن يكرهه، فإذا كرهه تقمص شخصية الأنثى، وبهذه يعني تكون الصورة واضحة. أما إذا تقمصه فيكون شخصية ضعيفة، لا يرى في نفسه الرجل الذكر القوي الكذا، فيبحث عن من يمارس معه هذا الشيء عندما يكبر. أو أن تكون أنثى، إما أن تتقمص شخصية الضعيف وهو الذكر وعندها تكون هي في ذاتها ذكر، وإما أن تتقمص شخصية الأنثى وتكره هذا الذكر وتكره الارتباط به. العنف الأسري إذن سبب أول. السبب الثاني التعرض لاضطهاد جنسي في مرحلة الطفولة، أو ما يعرف بالتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي. وكثير من الناس يعني يظنون أن هذا من الأسباب الكبيرة، لا، الحقيقة هذا ليس من الأسباب المشهورة، وليس من الأسباب يعني التي يعني تطفو على السطح أكثر من غيرها في عالم الشذوذ الجنسي. ولكن نعم، التحرش الجنسي أو الاعتداء، نعم، قد يكون سببا من الأسباب، إما لأنه يريد أن ينتقم، أو لأنه اعتاد على هذا، أو لأنها اعتادت على هذا، أو لأنها ترى أن في يعني في هذه الذكرى الجنسية ما يثير غريزة معينة إلى آخره. فهذا أيضا من الأسباب. من الأسباب الانفلات في موضوع الاختلاط. كثير من الحالات التي وردتنا تأتي من مدارس مختلطة، الشاب الذكر لا يرى للأنثى، لا يرى هذه الأنثى جاذبة، لأنها أصبحت بالنسبة له يعني صديقة، صاحبة، يضربها تضربه، يشاكسها تشاكسه، يضربها بوكس ترجع له بمش عارف. هذه يعني بعد فترة يرى أن هذه لا تعني له كثيرا، خصوصا إذا كان هو أصلا من البداية اهتمام بألعاب الإناث وشقيقات إناث وكذا، وهي كذلك. ومرت علي أكثر من حالة يقول لي بالحرف الواحد هذا الشاب الذي يعاني من الشذوذ، أنني يعني كانت صاحبتي هذه هي التي تنسق لي علاقاتي الشاذة. طيب يعني كيف يبلغ الأمر إلى هذا الحد؟ للأسف ما في يعني فقه الجنس والاختلاط عندنا فيه مشكلة. فالانفلات ممكن يعني طبعا لماذا؟ لأنه يعني المستقبلات الحسية لديه تتشبع فيبحث عن شيء آخر، وهو الشذوذ ينتشر في الأماكن التي يفترض أن لا ينتشر فيها حسب ادعاء البعض، لا، ينتشر في أماكن منفتحة جدا، منفلتة جدا. في المقابل السبب الرابع الانغلاق. الانغلاق أيضا، مجتمع ذكوري لا يرى الإناث، لا يتعامل معها، ويرى الأنثى عبارة عن يعني رجس من عمل الشيطان، ولا ينبغي أن يتحدث معها ولا كذا، وهي عبارة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان وكذا. طبعا هذه النصوص كلها تستخدم في غير موضعها، نحن لا نتحدث عن النص في ذاته، عن استخدامها في غير موضعها. هذا عندما يأتي ليريد أن يعني أن يمارس شيء معين، فيمارسه في مصارعة ولا في قتال ولا في كذا، وإذ به يجد أنه يتحرك جنسيا مع بني جنسه، وتتحرك جنسيا مع بني جنسها، فربما يكون هذا طريقا إلى الشذوذ. من الأسباب السبب الخامس الفضول. شخص لم يدعه إلى الأمر إلا الفضول، فتح على موقع إنترنت، ولا دخل على أحد منتديات الشذوذ، ولا مطعم من مطاعم المعروفة بأنه يرتادها الشواذ. وهذه حصلت في أكثر من حالة مرت علي، أن أناس كانوا يحيون حياة طبيعية من باب الفضول فقط، صحبة سيئة، سافر إلى بلد غربي، ولا هو في بلده سمع عن مطعم من هذه المطاعم، وإذ به يجرب الأمر ويصبح حيث the point of no return كما يقال، نقطة اللا عودة، وإذ به الآن شاذ جنسيا. من الأسباب أيضا الإعلام، كثرة المدخلات التي يعني تحرك الغرائز بشكل أصبح لا يعني هذا الإنسان إلا الغريزة، وأصبحت الغريزة التقليدية لا تحركه، فأصبح يريد أن يمارس أكثر وأكثر وأكثر، وأن يجرب أكثر وأكثر وأكثر، فأصبح هنالك سرف. إنهم كانوا قوما مسرفين، هكذا وصفهم القرآن. من الأسباب وهي تابعة للإعلام أيضا ولهذه العولمة الجديدة، الاختلاط في المجامع الرياضية مثل النوادي الرياضية ونوادي بناء الأجسام. رأيت كما لا بأس به ممن يختلط في هذه النوادي، فيرون يعني بعضهم معظم الوقت وهم شبه عراة، لا يعنيهم إلا الكلام التافه والاهتمامات بين قوسين التي ينبغي أن تكون أنثوية في أصلها، الاهتمام بالجسد ويعني أرني عضلتك وأريك عضلتي، وإذا دخلوا إلى مسابقة يحلقون شعر بعضهم ويدهنون يعني لبعضهم كريم ومش عارف إيش، ويتكلمون عن الاستيرويد والحبوب، وتصبح هذه اهتماماتهم. ولقد رأيت منهم من كانوا متزوجين وكان لديهم أولاد ويقول منذ أن دخلت هذا النادي يا دكتور وهذه الرياضة وأنا للأسف توجهت هذا التوجه. طبعا حدث ولا حرج عن قضية بعض النوادي التي لا تراعي قضية الخصوصية، في العري، في الحمامات، في أماكن الاغتسال والشاور والدش والكذا، هذه أيضا يعني تلعب دور. من الأسباب التجربة الجنسية الأولى، أن يتعرض الإنسان لتجربة جنسية أولى شاذة، بمعنى شخص يدخل يعني على موقع معين وهو في بداية بلوغه، فيرى مثلا مشهدا إباحيا شاذا، فترتبط تجربته الجنسية الأولى بهذا الأمر، فيقرر أن يعيده مرة ومرتين وثلاثة. وهي كذلك شخص يتعرض أول مرة لحالة مثلا عراك ولا مصارعة ولا كذا، فيرى أن شعورا جنسيا اعتراه وهو يفعل ذلك، ويرتبط لديه هذا الشعور الجنسي بمصارعته لزميله اللي هو من نفس الجنس، أو لأنها في لحظة عاطفية معينة وهي تشكو لصديقتها أمرا معينا وجدت أن هنالك شعور جنسي معين يعني مع هذا العناق ولا مع هذه الـ يعني مع هذا الحضن ولا مع هذه حتى القبلة. طيب، وبالتالي هذا يعني يتطور. هذه العوامل، فما بالكم لما يكون لدينا أكثر من عامل مجتمع، عنف أسري، تحرش جنسي، انفلات أو انغلاق، كبت، عدم الاستطاعة عن التعبير عن النفس بحرية، إلى آخره إلى آخره. حدث ولا حرج عن الخطاب الديني الذي يتحدث عن هؤلاء على أنهم مريخيون، ليس يعني لا نعتبرهم عصاة ينبغي أن ندعوهم وأن نحاول أن نعالجهم، لا، نعاملهم على أنهم يعني مريخيون ككائنات فضائية ينبغي حرقهم والتخلص منهم وكذا. هذا مما يخيفهم ومما يجعلهم ينظرون إلى الدين على أنه يعني دين شرس، قاسي، عنيف، فكيف إذا كانوا ضحايا؟ وكيف إذا كانوا مرضى ينبغي أن يعالجوا؟ ما هو الحل؟ الشذوذ الجنسي الحقيقة من أصعب الحالات التي تمر علينا، لأنه يحتاج أولا إلى إعادة منظومة التفكير، غلق المشتتات، غلق الإعلام، الاعتزال نوعا ما، وتزكية النفس والعودة إلى النفس، ومحاولة غلق منافذ الشهوات وغلق المنافذ الأصلية، الآيفون والآيباد والمنتديات وصفحات الشذوذ اللي على الفيسبوك ولا على تويتر ولا اليوتيوب وإلى آخره. ولكن الأصعب من ذلك هو تغيير ذلك المجتمع الذي أتى به إلى هنا أو أتى بها إلى هنا. لكن ممكن، طبعا ممكن العمل على هذا كله، يحتاج إلى مساندة، إلى صراحة، إلى صحبة صالحة. ورأينا حالات كثيرة بفضل الله تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعود وتعيش حياة طبيعية. بقي أن أقول أن موضوع الشذوذ يصوره البعض أحيانا على أنه أمر خارج عن الطبيعة تماما، لا، كلنا لدينا جزء هرموني ذكوري وجزء هرموني أنثوي، وكلنا قابلون ومستعدون طبيعيا لأن نميل إلى أي كائن حي حولنا يتحرك ونميل له جنسيا. ومن هنا تأتي التعاليم في سورة النور، وفرقوا بينهم بالمضاجع إلى آخره إلى آخره، لأن هذا ممكن. فلا ينبغي أن يتعامل مع الأمر على أنه يعني شيء يعني صعب جدا وإلى آخره. هذا ما لدي حول هذا الموضوع على عجالة، طبعا الأمر يحتاج إلى يعني استفاضة طويلة، ولكن هذا ما لدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يعني يهدي وأن يؤنس وأن يشفي من لديه من يعاني من هذا الابتلاء، وأن يمكنهم من أن يكونوا أنفسهم وأنفسهن، وأن يمتعهم بصحة وسوية وطبيعية، وأن يأجرهم على جهادهم، لأن الجهاد الحقيقة في هذا الأمر من أصعب ما يكون. هذا ما لدي، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.